ذو التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنه وكرمه ورحمة الله والرحمن. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين، باب الغيرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، غير مصفح يعني ما أضربه هكذا، أضربه هكذا، أضربه على حده، أضربه بالسيف على حده غير مصفح، يعني لا أجعله على على على صفيحة حيفته وهي المحل العريض، بل أجعله على الحد الذي يقتله ويميته. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن يعني ما قال سعد هذا الكلام إلا عنده غيرة، لأن الإنسان يغار على أهله، والذي لا يغار حمار، والذي لا يحصل عنده غيرة حمار. نسأل الله السلام. ليه؟ لأن الكلب يغار. نعم. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة وقال لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر، ولا شخص أحب إليه المدحة. وقال محمد بن إسماعيل وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. قيل الغيرة من الله تعالى الزجر، والله غيور أي زجور يزجر عن المعاصي. يعني الغيرة في حق الله غير الغيرة في حق المخلوق. في حق المخلوق، في حق المخلوق انفعال، يحصل له انفعال إذا رأى مع أهله أحد أو كذا أو مع عاره أحد. وأما في الله سبحانه وتعالى فهي معناه على أنه يزجر ولا يرد ذلك ولا يقبل المنكر سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لا أحد أغير من الله أي أزجر عن المعاصي منه. وقوله غير مصفحين أي أضربه بحده للقتل والإهلاك، لا بعرضه للزجر والإرهاب. يقال وجه هذا السيف مصفح أي عريض، وصفح السيف وجهاه وغراراه حداه، ويقال أسفحته بالسيف، أسفح به إذا ضربته بعرضه. بعرض يعني ما ضربته بحده. قال أخبرنا والسيف له حدان، حدان لأن حد من ها هنا وحد من ها هنا، لأنك لما تودي عند الرجال الذي يسن الحديد يسنه أول هكذا ثم يسنه هكذا، فيبقى في الوسط خفيف، ويبقى من الجانب هذا ومن الجانب هذا معقولا معقولا. هذا معنى إيه؟ طيب، حدي السيف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن المنصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل شقيق، وجاء في الحديث: إن الغيرة من الإيمان. وروي عن علي أنه قال في خطبته: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون؟ ألا إنه لا خير في من لا يغار. سيدنا علي الحين يعني خطب خطبة من خطبه، إيش قال رضي الله تعالى عنه؟ بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق. يزاحمن العجوزة، العلوج يعني العلج، يعني القوي. يزاحمن العلج يعني ألا يتكون عندكم غيرة تمنعونهن عن هذا الفعل؟ نعم. باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه. اليوم المؤمن المسلم الأكثر منهم الآن، خصوصا الذين جاء عندهم الاستعمار وتربوا على الاستعمار، تجد الزوجة مع الرجال وتحكي معهم وتشكي معهم وتضحك معهم وتمازحهم وتلعب معهم، ما في غير، لأن الاستعمار عودهم ذلك وأكلوا لحم الخنزير معهم، نسأل الله السلام. ولذلك لا يغار الخنزير، لا يغار. نعم. باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه. نعم. يعني ما حكمه لو إنسان جحد ولده أو ولده، يعني الذكر أو الأنثى، يعني ابنه أو بنته، أو على أنه جحد كذلك أباه، الولد جحد أباه أو جحد أهله، إيش الحكمات بالشرعي؟ نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس العصم حاء، قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن محمد أن يزيد بن الهاد أن عبد الله بن يوسف أنه سمع المقبورية، قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي، قال أخبرنا أبو عاصم محمد بن أحمد العامري، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد ابن توبة البزاز، قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عصام، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم والفرياناني، قال حدثنا بكار بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الملاعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. آية ملاعنة، يقول تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم تكن عندهم شهداء إلا مزم فجاءت بينهم أربع جهات بالله، هذه آية الملاعنة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. لأن المرأة نسأل الله السلامة بعيد عننا وعنكم إن شاء الله، لو زنت وهي عند زوج فهي وحملت من هذا الزنا فأدخلت على زوجها ابنا ليس بابنه، أدخلت عليه ابن أو بنت ليست هي بنته وليست هي وليس الابن الذي جاءت به ليس هو من الرجل، فيرث وينفق عليه الزوج وهو ليس من أهله، من الذي جاب هذه؟ هي المرأة الزانية. والله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بها يوم القيامة؟ ولن يدخلها. أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. وأيما يعني ما ليس من الله في شيء، يعني ما لها قيمة، ليس لها عند الله سبحانه وتعالى قيمة، ما شاء الله السلام. وأيما عبد أنكر ولده وهو يعرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. وأيما ما عبد يعني عبد من عباد الله، سواء كان رجل سواء كان حرا أو كان غير حر، إذا أنكر ولده نسأل الله وهو يعلم أن هذا ولده حقيقي. نعم. بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي وعمه موسى بن عبيدة ابن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة، وكان قد تصور حصار الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه، واحد نسب نفسه على أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس هو ابن فلان، ليس هذا والده. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم. باب الشك في الولد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد. إيش يقول الحديث عن سعد؟ قال عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. سمعت سعدا، سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، الرجل القائد الذي كان يقود الجيوش في الشام وفي فتوح الشام وفي فتوحات رضي الله تعالى عنه، وهو أول من رمى بسهم، أول من رمى بسهم في الجهاد في سبيل الله، أول من رمى، وكان الرسول يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. الرسول عليه السلام كان يقول له حينما كان يرمي الكفار بسهمه بالنشاف رضي الله تعالى عنه، وكان الرسول يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، جعل الرسول والده وأمه فداء لسيدنا من؟ لسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، هو أول من رمى بسهم. نعم. قال سمعت سعدا الزهري، هو من بني زهرة، من أخوال الرسول، من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة، وكان قد تصور حصار الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الاثنين بلغوا الناس على أن الرسول قال هذا الحديث، قال هذا الايه الحديث سيدنا سعد وسيدنا ابا بكر. ابا بكر هذا كان مملوك، كان عبدا لمن؟ لثقيف، لاهل الطائف. ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الطائف وحاصر الطائف ونادى منادي الرسول من جاء من العبيد من عبيد ثقيف جاء إلينا فهو حر لوجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه نعم نزل من الحصن، من جدار الحصن الذي كانوا فيه أسياده، نزل ببكرة يعني بكربة دي حاجة التلو اللي تمشي العجل، حط حبل ونزل رضي الله تعالى عنه ونصب بكرة ونزل إلى الرسول، طلع من الحصن ونزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم واتبع الرسول، والرسول جعله حرا لأن الرسول نادى من يأتينا من العبيد من من من من ثقيف يطلع إلينا نعم ويأتي إلينا فهو حر. فسموه أبا بكرة لأنه خرج من الحصن بهذه البكرة وهي الكربة اللي نسميها احنا الكربة، كان يحط فيها الحبل التي تدور نعم، سواء كانت من حديد أو كانت من خشب، لأن في البساتين يجعلوها من الخشب كبيرة نعم. فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نعم. ادعوهم لآبائهم، ادعوهم الله يقول ادعوهم لآبائهم، حتى أن سيدنا زيد ابن حارثة الذي رباه الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الجاهلية قبل الإسلام كان يقال له زيد بن محمد، لما جاء الإسلام ونزلت الآية ادعوهم لآبائهم الرسول عليه السلام صار ينادي على من؟ على سيدنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة ينادي عليه باسم أبيه وهو حارثة نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم. باب الشك في الولد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. أورق يعني لا، لونه مختلف عن لون الحمار. قال نعم. قال إذ قال أنا ترى ذلك؟ قال أراه نزعه عرق. نزعه عرق نعم. قال فلعل هذا نزعه عرق نعم. الرسول جبل تشبيه، أراد أن يبين له بالحواس هذا الرجل لما زوجته ولد له ولدا أتكن يعني هو يكون أبيض أو يكون أو يكون غمحي وجاء الولد أسمر منه أو من عياله كلهم جو شوية بيض ومفتحين وهذا شوية تلع فيه لونه سواد نعم. فكأنه رضي الله تعالى عنه يعني شك في زوجته، وقال رسول الله إن زوجتي أدت بابن كذا، فالرسول أراد أن يبين له قال هل عندك من ابن من جمال عندك أنت؟ قال نعم كثير، يعني معناته 4-5-16 قطيع لآخره. قال هل ما لونها؟ قال كلها حمر. قال هل فيها واحد لونه كذا؟ قال نعم. قال إذا طيب، فالرسول يسأل الرجل هذه ليه جاءت حمر وهذا جاء منها لونه أتكن لم يكن مثله؟ قال لعله نزعه عرق يكون فيه من أجداده من أول من أجداد الفحل فيه كان فيه من أجداده كان واحد لونه كذا جاء مثل لون جده. قال كذلك بنو آدم، فالإنسان إذا رأى في أولاده لونه يخالف لون أولاده لا يرمي به زوجته ولا يأخذ به الشرع، لأنه ربما يكون في أجداده واحد أسود فطلع مثل جدي، لأن ابن آدم مني ومني المرأة يخرجان من العروق، من جميع عروق الجسد، ولذلك تجد بعد الأولاد يشبه في وجهه أو يشبه في يده أو يشبه في رجله. ليه؟ العرق، عرق الرجل يعني مثل ذكر، لعله انتزعه عرقه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن مالك، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن سفيان كلاهما عن الزهري. لأن المريء أصله دم، يؤخذ دم من جميع أعضاء بني آدم ويطبخ في خصلته في إيه؟ في الخصوة، في الخصوة اليسرى، ثم يجي إلى اليمنى، ثم يخرج من الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. والأورق الأسمر، الأورق الأسمر، هل فيه ما أورق؟ يعني فيه واحد منهم لونه أتكم منهم. نعم. ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، فالأورق من الإبل والحمام الذي لونه لون الرماد. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن امرأة الرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ولا نفي الولد، وإن زنها بريبة أي اتهمها. وإن سنها بريبة اتهم، جواب إن. وإن سنها، كده يقول سنها، وإن سنها أي اتهمها بريبة، سنة بمعنى اتهم. نعم. سنة يعني فعل فعل. نعم. فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها أو أتت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإصابة أو لأكثر من 4 سنين فعليه نفيه، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه ممنوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه وهو يعلم أنه ليس منه. الستر أولى، لكن متى الستر أولى؟ إذا لم يكن هناك حصل ولد وهو يعلم على أنه هذا الولد ليس منه بأن كان غائبا عن المسافر، والولد هذا لما حسب على أنه يعني ليس في المدة التي هو مسافر فيها، هذا الولد حصل في المدة التي كان مسافر فيها، فهنا لا يلحق، لازم أن يلاعن أن ويمكن الولد عنه. نعم. ولو أتت امرأة الصبي بولد كيف امرأة الصبي؟ امرأة الصبي. نعم. ولو أتت امرأة الصبي بولد فإن كان الصبي ابن 10 سنين يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه. نعم. الصبي هو الذي لم يبلغ، عند الصبي وهو الولد الصغير الذي لم يبلغ قبل البلوغ يسمى صبيا. فلو كان هذا الصبي زوجه والده وجاءت حرمته بعد سنة ولدت وهو ما بلغ، يعني نشد أنه ما بلغ، هذا ينبغي له أن ينفي الولد عنه، لأنه ما عنده بلوغ، ما عنده مني. نعم. ولو أتت امرأة الصبي بولد فإن كان الصبي ابن 10 سنين يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه. لأنه بعد 10 سنين يمكن على أنه يبلغ، لكن قبل 10 سنين ينفيه، أو 10 سنين وهو يعلم على أنه ما بلغ ينفيه عن نفسه. نعم، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد 10 سنين. نعم، والنسب يثبت بالإمكان وإن كان دون 10 سنين فمنفي عنه بلا لعان. أما إذا كان دون 10 سنين فمنفي عنه. نعم، وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف، وهو أن ينسبه إلى الزنا صريحا أو يذكر كناية فيقول يا فاسق يا فاجر ونحوهما، ثم يقر بأنه أراد به الزنا. فأما التعريض مثل قوله يا ابن الحلال، أو أما أنا فما زنيت وليست أمي بزانية، فليس بقذف وإن أراده عند الأكثرين. وإن أراد القذف يعني إذا كان واحد قال يعني يعرض يعني ينسب على أنه هذا ولد من الزنا، وهو يعرض للزوجة أنا والله ما زنيت أنا وكذا وكذا، فهذا لا يجب عليه حد في مواضع ذكروا على أن الإنسان لا يجب عليه حد، ولا يكون غيبة إذا كان إنسان واحد متظلم من واحد ويقول هذا الفاسق الفاعل التارك أكل حلالي وأكل كذا وأكل كذا وأكل كذا، فهذا ليس عليه ذنب. ليه؟ إلا من ظلم. إذا واحد تظلم وهو يعلم نفسه على أن هذا فلان ظلمه وسار يشتكي إلى الناس ويقول هذا ظالم هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فهو لا تكون غيبة، لأن الإنسان المظلوم له أن يتكلم إذا كان هو مظلوم بحق. فلو قال أشهد عليه يا جماعة شو يقول الحاكم لا يجازيه لأنه متظلم. أو كان أنت جاء واحد إنسان وقال لك يا شيخ أنا أبغاك أستشيرك، أنا أريد أن أزوج بنتي على فلان أو أزوج ولدي على بيت فلان، فلك أن تقول له يا شيخ والله ما يصلح لك، أو هذا الزوج اللي تبى تزوج بنتك ما يصلح لك. ما عليه، ما يكون هذا غيبة. ليه تقول له ما يصلح لك أنا كذا، هذا رجل جاي يستشيرني وأنا أخبرته بالحقيقة، هذا لا يعد غيبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته الصحابية الجليلة فقالوا إن معاوية خطبني وإن أبا الجهم خطبني، فقال أما معاوية فصحلوا كل لا مال له، لأن الإنسان ما عنده مال كيف يتزوج، كيف يبغى يعيش مع أهله، كيف يبغى يعيش، الزوجة تبغى نفقة، الزوجة تبغى ثياب، تبغى سكنة، من فين يجيب له إذا كان هو بنفسه مو قادر، كيف إذا كانت معه زوجة. فهذه المواضع يعني لا يكون الإنسان فيها غيبة. نعم، غيب. وقال مالك رحمه الله يجب الحد بالتعريض لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر رضي الله عنه في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب 80. إيش قال الشيخ الدور؟ وقال مالك رحمه الله يجب الحد بالتعريض لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر، استبا يعني تخاصموا شارك كل واحد يسب الثاني يسب الآخر. نعم، أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استبا يعني أنت كذا أنت كذا أنت ابن فلان أنت كذا. نعم، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. ما قال له، ما قال له أبوك زاني، ما قال هو أبوك زاني يا رفيق اللي تخاطب معه، قال والله ما أبي بزان. يعني في تعريض، يعني إنه أبوك يفهم منه إنه أبوك زاني، يفهم تعريض تعريض تعريض، يعني زي ما يقولوا عندنا الحين في المثل، دق هنا يترج هنا، جيب كلام يدق هنا يترج إيه يترج هنا، يعني إذا دقيت هنا يترج هنا، إذا دقيت كده هنا يصير دق دق. يقول لك هذا، يقول هذا عندما التعريض الآن في عندنا فينا في عند العوام يقولون دق بالكلام، يعني على نفسك يفهم السامع على أنك تريده هو. فهو لما يقول ليس أبي بزان، ليس أبي بزان، يفهم منه على أنه أنت أنت أنت يا خصمي أبوك زاني، أبوك زاني. فهنا لو رفع عند الحاكم الآن على القول الصحيح، يقول هذا قال كذا كذا، هل يجلد؟ في وقت وقتنا هذا ما يجلد. ليه؟ لأن الناس يقول لك ما سبك يا ابو، هو سب، هو بيقول على أبوه، قال أبوه ليس بزاني. هذا تعريض، تعريض. فأكثر العلماء قالوا على أن التعريض لا إيه؟ لا جلد فيه، لا جلد فيه. ما قال لك يا من أبوك زاني، قال ما أنا ما ليس أبي بزاني. نعم طيب.